هو كل شيء في الدين لابد من يسأل الحمد لله دين أكون صغيرة وكبيرة حوالي الدين الله مهما كان السؤال يعني لا يمنع حبيل تنيسة ولكن هناك في أسئلة طبعا لابد من الإنسان يعني أولا ما يسأل على شيخنا فيها لأن هناك في أسئلة أهم بصراحة لابد من الإنسان يركز عليها من حيث الإسقال أنت ريح حالك لأن الشيء بيخفف عنه بالجواب يعني أنت ريح بالك والله أنا على كل حال في أسئلة كثير ما عليش أنت متانا بسؤال واحد والباقي مبين لك يا دين أبو أحمد يا أخي بدي حبني في موقف ما أعرف لكن لدي أسئلة أنا رجل عندي طبعا بشر تفضل والله طبعا من الناس فجيت بالنسبة إلى عمل البنات صراحة فأنا بدي أرضى أبو أحمد صراحة الحمد لله خير من البنات أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة يعني شو مثلا يعني هل وجود البنات شو يعني كيف ممكن أو كيف يعني أنا جزء كله من خشوع الطريقة أو شيء الجاهد أو الجاهد أو الحلال أو الحرام أو شو لازم الإنسان يعني يتابعه. إيه في البنات شو يسوى عندك؟ طبعا هذا البنات يأدوا عمل أكيد. إيه فهمت شو نوع العمل؟ بالنسبة للخيار باب شرعي. إيه. باب شرعي. نعم. أولا نحن ننظر إلى سؤالك من زاويتين. الزاوية الأولى نوعية العمل الذي تقوم به هذه البنات. أنت سمعت آنفا سؤال السائل هناك في الزاوية وفي زوايا خبايا هنا. بالنسبة للنفوتين فالنفوتوني اللي بيبيعوا الأشياء في أشياء مباح بيعها في أشياء محرمة فالشيء المحرم محرم بيعه وبالتالي محرم صنعه فإذا كانت هالبنات بتوجيهك أنت بفصلوا أشياء جائزة شرعا فعمل جائز وإن كانوا بفصلوا أشياء ما هي جائزة شرعا فهنئذ يكون عمله محرم وبالتالي أنت مؤاخذ لأن عملهم بإشرافك أنت المسؤول عنهم فأنت راعيهم والرسول يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا الجانب الأول الجانب الثاني ننظر إلى مكان العمل فإذا كان مكان العمل ليس فيه اختلاط ليس فيه اختلاط الرجال بالبنات فيكون الأمر جائزا لكن هناك ما هو أولى أن تظل البنات في بيوتهن ويعملن نفس العمل اللي بيعملوه في ذاك المكان هل لا يبعد أنه يكون طريق لدخول الأجانب إليهن لأنه في دخول الأجانب إليهن فتح باب شر كبير أو صغير فهذا جوابي عن سؤالك وخلاصته من ناحيتين عملهن يجب أن يكون موافق للشرع ما يفصل أشياء تخالف الشريعة ثانيا يجب أن يكون عملهم مكان عملهم مكان محفوظ كالحجر الصحي كالحجر الصحي وأحسن حجر صحي هو بيوتهم هذا ما عندي جواب على سؤاله. شيخنا لا ما تضيوا عليه بعدين تضيوا عليه بعدين معلش. بالنسبة لقضية المكان أعتقد أنه اختلاف مباشر يعني. إيه بس هذا له مفهوم ولا مؤاخذة؟ في اختلاط غير مباشر. شو هذا الاختلاط غير مباشر؟ ما فهمناه. يعني قضية إنه مثلاً كلام يعني شاب مع بنت أو غيره أو غيره ما في يعني البنت لها مكان مخصص. معليش بس بدي أطمن لك كلامك. في اختلاطين، اختلاط مباشر واختلاط غير مباشر. نعم. أنا بفهم الاختلاط المباشر. لكن ما فهمت شو الاختلاط غير مباشر اللي موجود عندك. ما في عندي يعني احتكاك بين بنت وشاب يعني كل واحد تعال مثلا شو النوع ما عندي. اذا ما في غير اختلاط واحد يعني يا شيخ يعني بدك تشرح لي الا انت الله يهديك يا ابو احمد. شوف اخي لما واحد يقول ما في اختلاط مباشر الثاني بيفهم في اختلاط ثاني لكن هذا الاختلاط غير مباشر. في اختلاط غير مباشر ولا ما في اختلاط بالمرة؟ طبعا يعني أنا ما عندي الاختلاط بالمباشر طبعا أكيد. إحنا أنا مشان ريحك مشان ريحك أيوة. ومشان ما تربي نفسك في في في طابوسة أنت في غنى عنها. نعم. لما بتقول إنه ما في اختلاط مباشر أنا مضطر إنه أفهم إنه في عندك اختلاط غير مباشر، بالتالي بدي أفهم شو نوعية الاختلاط غير مباشر. في مجال بقى نخوض هون في الاختلاط غير مباشر ونزينه بميزان الشرع، هل هو جائز ولا غير جائز؟ لكن إذا كان ما في اختلاط بالمرة ريحت حالك وريحت غيرك. لا هو يعني اختلاط نهائي يعني عدم اختلاط نهائي طبعا مش ممكن. إذا ما أشرح لنا بارك الله فيك ما هو الاختلاط غير المباشر أو بتريد أبو أحمد يشرح لي؟ لا عفوا أحيانا البنت تتصرر مثلا إنها الصوت تتحرك. أي نعم أي يعني مش معدولة تماما. أي نعم أساس إنه زي ما تفضلت حجر. أيوة مش ممكن إذا غير معدولة طبعا. أي نعم ممكن أشوف شو هذا ممكن؟ عفوا ممكن تصير الإحجار عليها. كل شيء ممكن بس نسمع منه هلا. ايه احنا لما بنسأل طبعا نهتدي بشيء ايه ما نجهل وعفوا يعني تمام يعني. ولذلك انا ما حبيت انه هو يحكي. انت جاوبني وتوضح لي الصورة. ففي اذا اختلاط يعني بنقدر نقول في اختلاط لكن انت عم تسمي هذا الاختلاط غير مباشر. كلام ما في عفوا وي. يعني حتى كلمة يعني صباح الخير مثلي السلام عليكم مثلي نهائي ممنوع عندي بالنسبة لبين شاب وبنت. أيوة صراحة إيه نهائي يعني لو بعدين أنا ملازم عملي تماما باستمرار على طول يعني. نعم. على أساس إنه ما في مجال يعني حتى إنه واحد يحكي مع واحد أو واحد أو واحد يحكي مع واحد هذا ممنوع عندي تماما يعني. نعم. طبيعة العمل تفرض صراحة إنه مثلا هالبنت تكون موجودة بحيث إنها تركب سر مثلا تعمل شغلات تشطيب وهي تعمل في شيء مثلا ملابس إسلامية مثلا أو لباس شرعي أو حلو بعدين كونها أنت لازم البيت وأن تعمل في البيت أنا ما أعتقد إنه ممكن مش ميسر لها الشيء هذا أو ممكن إنه ما تستطيع أو أنا كصاحب عمل لا من إنه مثلا أعطيها شغل في البيت لابد أن يقطع هذا العمل لإشراف مباشر من صاحب العمل بحيث إنه العمل يطلع مضبوط. يعني بتقية هذا الشيء أحيانا اضطر إنه البنت إنها تكون موجودة في المحل هذا. نعم. أن يقطع إنتاجها أو عملها بمباشرة الشيء. كويس في عندك شباب؟ في. بس في مكان. البنات مكان. نعم. اما في مكان واحد فرجعت لا طبعا. وما في اختلاط بين الشابات والشباب؟ ما في. لا ما في. في بينهم طاوله كمان او طولها ثلج وعرضها 160 سم ولو غرفتهم في الشرق ولا بالغرب الى انه زي ما قلنا ما بيمنع احيانا بنت تتحرك